بسم الله الرحمن الرحيم. كل عام وأنتم بخير. قد أظلكم ضيف عزيز كريم أيامه خفيفة ونفحاته كريمة وأجوره عظيمة. تخش في شهر رمضان تلاقي إيه؟ واحد رمضان، خمسة رمضان، خمستاشر رمضان، هنعتكف فين؟ العيد فين؟ صح؟ بينصرم. اللي اغتنم اغتنم، واللي راح عليه راح عليه. نسأل الله عز وجل من فضله. يفرح المؤمنون بدخوله ويعدون العدة لاغتنام أوقاته والتزود من حسناته قدر استطاعتهم، ليعتق الله عز وجل رقابهم من النار ويدخلهم الجنة مع الأبرار ويرفع درجاتهم مع الصديقين ويجيب دعواتهم ويغفر لهم ما قد مضى من ذنوبهم. فاللهم اجعل رمضان حجة لنا لا علينا. الوصية الثانية: لابد من تحرير النية كل ليلة، كل ليلة بالصيام إيمانا واحتسابا. الإخوة أحيانا يأخذوا من الفقه ما يضلهم، مع أنه هو الفقه المفروض دين إسلام، فيأخذوا غلط. لما يأخذوا غلط يحصل له إيه؟ يضل الطريق. فتلاقي واحد لا يرى من أقوال أهل العلم إلا أن من انتوى صيام رمضان كله فهي نية صالحة، مش كده؟ الله. طب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، ده نعمل فيه ايه ده؟ وقوله من الليل يعني عارف يعني من الليل، مش من السحور، مش من السحور، من الليل ده يعني من الليل، من قلب الليل. تبقى انت ناوي ان انا بكرة انا حصوم بكرة، لان في ناس بتصوم مع الفجر، يعني اول ما يؤذن للفجر يقول ايه؟ خلاص انا كده صمت. انت كده ما صمتش، ما نويتش. ليه بقى؟ لان الفجر ادى، انت المفروض تبيت النية. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت، يبيت النية من الفجر. وهذا بارز ظاهر في مذهب الشافعية جزم به الحصني رحمه الله. يبقى تاخد بالك من الخلاف ده، انا اخرج منه لان انا عايز احتاط لشهر رمضان، مش كده ولا لا؟ ده فريضة، مش سنة، مش نافلة، دي فريضة. وفريضة فيها ايه؟ فيها عتق. يعني اللي عدى الشهر ده يا اخوة عدى خلاص، ده ما حدش يلحقه، لان الله عز وجل لا يبدل القول لديه. لو قال فلان ابن فلان معتوق من النار والله لن تدخلها الا تحلة القسم، بس تعدي كده من فوقيات ومن زاوية كده تقول لك خلص بقى احسن انت هتطفيني، عدي. انما ان يدخلها المرء معذبا مفيش كلام ده. اذا مضى من الله عز وجل قوله انك معتوق من النار، يبقى انا بقى افضل اعرج على كلام اهل العلم، واللي جوز والاخوه يبقوا متعمدين يقف جنب الكولدير قدام الخلق عشان يقرر عندهم ان ممكن الواحد يشرب بعد الفجر، ايه الكلام ده؟ والامام ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله الشافعي يقول في المهذب: ويستحب للمرء ان يمسك قبل الفجر بهنيها، يعني لا ياكل ولا يشرب ولا يعمل، ده بقى يرجع بالنيه، النيه دي مبيته، وان اكل بعدها وشرب خلاص انا نويت ان بكره صايم. لكن يستحب له أن يمسك بقى، يمسك يمني بقى الصوم بقى، يقف قبل الفجر بهنيها، وأن يفطر بعد الغروب بهنيها. ليه؟ قال لي يكون قد صام بيقين. يبقى أنا ما دخلتش في أي مفارقة من الوقت، لا سيما عند الحساب الفلكي دلوقتي أنت بتصوم على الساعة وتفطر على الساعة بخلاف المكان بالنظر. علشان كده لازم تاخد بالك من نيتك وتحكمها، أني أنا صايم بكرة فريضة، صايم غدا اليوم الفرض من شهر رمضان بكرة، كل يوم كده كل يوم كده أقول الكلام ده بقلبي، أقوله في قلبي أنا صايم بكرة وجزما كده، بكرة فريضة لشهر رمضان، بكرة اليوم الأولان، بكرة اليوم الثاني، بكرة اليوم الثالث فريضة. على قدر إحكامك لنيتك على قدر توفيقك.